أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا تغير الدهور والأعصار ولا يحيي حجزان الليل والنهار، هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشرعته محمدا وكمل نبي لديوان الأنبياء وختم سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يراك محمدا بين الورى، والذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هدت النسائم من أحد على الأيك الحبائم. أي لختم من هنا عود طيب مبارك لوات الله البينات، وزعلكم العلم القراني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بالتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا لحضراتكم لحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من نجوم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من Thank you. ازاي. حاضر. ربنا يزيدك يا رب. وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راودوه إليه وجاعله نعم. نعم. كده الله يفتح عليك. عسى وحرمنا هذه المراضع من قبل فقالت تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لما أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما تعجز تلقاء مدين قال عسى ربي أن يجزيني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان كبير فسخ فسقى لهما ثم سعى الى الول فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إحدى ابنتي ذاتين على أن تجرني لما لأحدك فإذا اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك وما أريد أن أشك عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك أيما لجليل قضيت فما عدوان علي والله على ما نقول وكيل كأنه يهو والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اجمل وما ابدع ان يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان، وما ألتقى القائل إذ يقول إذ جمل الملء لما تجلت آيات الهدى، أدى الزهور السعد خدا موردا، وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها تردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحزن في أمة الخدل، وغنى على حسن التلاوة البلبل، حماك الله يا خير قارئ، تعاز بتنزيل النبي محمدا. وهكذا ختنا يا خط الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلا اعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القراني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه، وذلك عبر اثير موجات اذاعتنا المحليه وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمتوش، تليفون 66-0236 برحمتوش، الشركة عمل الأضواء الكهربائية دارة الحاج الهادي سعد بن الطريف، كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية إدارة أولاد الحاج النبوي ببرحمتوش وكفر الروك، خدمات الفندقية تطلب من الأستاذ أحمد سليمان شتان مقيم ببرحمتوش، فشكر الله تعالى جميعا.